فضيلة الشيخ، ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تخرج من يديها عند المحارم وفي مجتمعات النساء؟ الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه، كل هذا جائز، لكن ليس معنى هذا أن تتخذ المرأة ثيابا تكون إلى الركبة أو إلى المرفق، لا بد تتخذ ثياب ساترة ضافية. لكن لو قدر أنها فسرت عن ذراعيها لشغل وحولها نساء أو محارم فلا بأس، أو رفعت ثوبها لسبب وخرج الساق وعندها محارم أو نساء فلا بأس. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين اللباس وبين ما يمكن أن يرى. اللباس لابد أن يكون لباس المرأة ضافيا ساترا، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء أن يرخين ثيابهن شبرا إلى الأرض من أجل أن تستتر الأقدام، قالوا يا رسول الله إذن تنكشف أقدامنا، فأذن لهن أن يرخين إلى ذراع. وهذا يدل على أن اللباس شيء والنظر شيء آخر. هنا ما يجوز أبدا، ما يجوز، نرى أنه لا يجوز، لأن المرأة يجب أن تستر، وفتنة المرأة عظيمة. وأنا أقول لك يعني لو جوزنا أن تلبس المرأة قصيرة إلى المرفق أمام النساء، أتدري ماذا يحدث؟ سوف يكون بعد زمن قريب إلى الكتف، وما أسرع النساء إلى عدم التستر، فنحن نمنع هذا من باب سد الذرائع. نعم. فضيلة الشيخ، ما المراد بقول الله تعالى في سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه؟ نعم، يعني أن الشيطان يرانا ونحن لا نراه. والمراد بقبيله؟ كما قبيله من جنسه يعني، والمراد ذريته، والمعنى أن نحذر من الشيطان لأنه يرانا ونحن لا نراه، فربما يكون قريبا منا ونحن لا نشعر. فحذرنا الله عز وجل من ذلك أن نأخذ الحيطة في عدم الركون إلى الشيطان وأوامره. وهل يفهم من قوله من حيث لا ترونه عدم إمكانية رؤية الإنس والجن؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن قد يكشفهم الله عز وجل ويراهم الناس. فضيلة الشيخ، السؤال يتكون من شقين. قل سؤالين يا خاسم. لا تابع يا شيخ. لا ما خلقني يوم سرجع. الأول هو أن بعض الناس يقولون لا نستخدم التاريخ الميلادي على التاريخ الهجري من أجل الموالاة والمناصرة، ولكن التاريخ الميلادي أضبط من التقويم الهجري من ناحية هم يرونها، ويقولون أن أغلب الدول تستخدم هذا التقويم، فلما نشذ ونخالفهم؟ وشق الثاني، هذا السؤال. الواقع أن التوقيت بالأهلة هو الأصل لكل البشر، هذا هو الأصل. اقرأ قول الله تعالى يسألون عن أهلة كلها مواقيت للناس والحج للناس كلهم. واقرأ قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فما هذه الأشهر؟ الأشهر بالهلالية. ولهذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أعني الأربعة بأنها رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا هو الأصل. وهذه الشهور التي بين أيدي الناس الآن شهور وهمية، ما هي مبنية على الأساس. هي لو كانت بروجا لكان لها أساس، البروج واضح السماء ومعروف نجومها ومعروف أوقاتها، لكن هذه وهمية ما لها أساس إطلاق، بدليل بعضها يكون 28 وبعضها 31، ما هي مبنية على الأصل. لكن إذا ابتلينا وصلى بد من ذكر التاريخ الميلادي فلماذا نعدل عن التاريخ الهجري العربي الشرعي إلى هذا التاريخ الوهمي الذي ليس عليه أساس؟ بالإمكان جدا أن نؤرخ بالتاريخ العربي ثم نقول الموافق كذا، نظرا إلى أن كثيرا من البلاد الإسلامية لما استعمرها الكفار حولوا التاريخ إلى تاريخ استعبادا واستذلالا للشعوب. أفهمت؟ فنقول إذا ابتلينا وصار لابد أن نذكر التاريخ الميلادي، فليكن أولا بالعربي الهجري الشرعي، ثم نقول المؤكد. نشوف إن كان متعلق بهذا ولا رددناه عليك. الشق الثاني وهو أن بعض الشركات يقولون نحن لا نستخدم هذا التاريخ الميلادي لأجل الموالاة، ولكن الشركات العالمية التي نتعامل معها تعمل بهذا التاريخ، فلا بد من أن نتعامل بهذا التقويم، وإلا ففيه ضرر علينا من ناحية المواعيد والتسليم والصادر والوارد وما إلى ذلك، فما الحكم؟ الحكم سهل، ما يمكن نجمع بينهم، كلهم يمكن تجمع بينهم. تقول اتفقت أنا وفلان على كذا وكذا في يوم الأحد الموافق كذا من شهر من الشهر الشرعي العربي، نعم، ثم تذكر الميلاد. ممكن؟ ممكن. ما في أكثر من سؤال. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأفضل في السلام من الصلاة زيادة وبركاته، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الحديث الوارد في هذا تكلموا فيه العلماء، فأنكره بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله، وقال إنه ضعيف ولا يعتمد عليه ولا يزاد فيه ولا يزاد وبركاته، وهذا هو الأفضل، أنك لا تزيد وبركاته لأنها ما صحت، والأحاديث كثيرة متكاثرة على الاقتصار على ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل ثبت عن الإمام أحمد أنه قال إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر، إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة؟ أنه إيش؟ صاحب سنة. نعم. والله لا أدري، لكنه إن لم يكن ثابتا عنه بالسند فهو مذهبه في الحقيقة، لأنه قال ما روي عنه عن الفضل بن عياض رحمه الله أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفت أهل السلطان. فلا يبعد أن يكون هذا، لأن اللي ما يدعو للسلطان فيه بدعة من بدعة قبيحة وهي الخوارج، الخروج عن الأئمة. ولو كنت ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لدعوت للسلطان يرحمك الله، لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية. أما بعض الناس إذا رأى من سلطانه انحرافا وقالوا ادعو الله أن يهديه، قال لا هذا مو باجي الله، إلا دعا الله يهلكه. طيب كيف ما هو بيهدي الله؟ أليس الله هدى أئمة الكفر؟ هداهم. ثم إذا قدر أن الله أهلك كما تحب أنت الآن، من الذي يتولى بعده؟ من البديل؟ الآن الثورات العربية التي قامت على الثورة، اسأل أهل البلدان أيما أحسن لما كانت البلاد ملكية أو لما كانت ثورية؟ نعم، سيكون بلسان واحد بآن واحد، نعم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم هي لما كانت ملكية أحسن بألف مرة، هذا شيء واضح. نعم. أخذت السؤال طمع هذا اللي بعده. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، هل ينطبق ذلك على خطبة العيد أو الاستسقاء؟ العلماء رحمهم الله يقولون إنها لا ينطبق، إنه لا ينطبق تحريم الكلام خاص في خطبة الجمعة، ولا شك أن الوعيد الخاص يكون في العمل الخاص الذي رتب عليه هذا الوعيد، لكن لا أرى أن الإنسان في خطبة العيد أو في خطبة الجمعة الاستسقاء لا أرى أن يتحدث إلى أحد، لأن أقول إما أن تنصت وتتبع المسلمين وإما أن تنصرف. خطبة الجمعة لا يمكن أن ينصرف منها، وخطبة الاستسقاء والعيدين للإنسان أن ينصرف. ولهذا كان من حكمة كونهما بعد الصلاة أن الإنسان يكون بعد الصلاة حرا، إن شاء بقي لاستماع الخطبة وإن شاء انصرف. بخلاف خطبة الجمعة يجب حضورها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. ضيرة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونبهنا كثيرا على أن السائل إذا سأل ما يحتاج إلى تقديم السلام، لأنه بالجالس معنا، والسلام إنما يكون من القادم. نعم. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فإذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض فأين تكون النار؟ أولا هذا السؤال غير وارد يا أخي، لم يرده إلا يهودي على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسلم لا يريد هذا السؤال. المسلم إذا أخبره الله بخبر يقول آمنا وصدقنا ولا يعترض. عرضها السماوات والأرض هل هو الآن أو فيما بعد؟ وإذا قدر أنه الآن فالجواس ما فوق السماوات فطاء لا يعلم مدى ساعته إلا الله عز وجل. فأولا يجب علينا يا أيها الأخوة أن ما أخبر الله به من أمور الغيب أن نقول إيش؟ آمنا وصدقنا ولا نريد إيرادات، لأن الأمر فوق مستوى عقولنا. وهذه قاعدة في أمور الغيب المتعلقة بالله عز وجل أو بمخلوقاته. فالجنة يوم القيامة، أليس يوم القيامة الناس في صعيد واحد؟ قولوا نعم ولا لا. بلى، في صعيد واحد، بعضهم يلجمه العرض يصل إلى فمه، وبعضهم إلى كعبيه، وهم في مكان واحد. هل يقول قائل كيف يصل هذا؟ ولا يقول آمنا وصدقنا؟ يقول آمنا وصدقنا. فأمور الغيب أوسع من عقولنا يا رجل، اصحى أن توري مثل هذه الإرادة على أمور الغيب. أمور الغيب إذا صحت في القرآن والسنة فما موقفنا منها إلا السمع والإيمان والتصديق. فهمت يا أخي؟ خلاص. أما هذا اليهودي الذي أورد هذا على الرسول فقد قال له أين الليل إذا ذهب النهار، فأبطل حجته بأمر محسوس. فعلى كل حال النصيحة أكبر من هذا السؤال، وهي أن أمور الغيب لا يمكن أن يجرى عليها كلمة لما أبدا، ولا كلمة كيف، لأن الأمر فوق عقول. وما أنت أيها الإنسان، هل أحصيت علم كل شيء؟ أبدا. إذا ما بقي عليك إلا هذه المسألة من العلوم، ذاك الساعة نتعب وندور المخرج. ولهذا لما سألوا الرسول عن الروح ماذا قال الله لهم؟ قال قول الروح من أمر ربي، أمر ما تستطيعون أن تدركوه، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. سبحان الله، يعني هل أدركتم كل العلوم إلا علم الروح؟ أكثر العلوم فاتتكم، ما أوتيتم من العلم إلا قليل. وهذا عجب، روحك اللي بين جنبيك والتي لا قوم لك إلا بها ما تدري وش. نحن لا نعلم عن الروح إلا ما جاءت به النصوص في القرآن والسنة، ولا ما ندري. أي نعم. طيب بعده. شخص صلى المغرب ودخل شخص آخر فأراد أن يتصدق عليه وصلى معه، وبعد الصلاة قال له أحد الإخوان لا بد أن تأتي بركعة لأنك صليت وتر النهار. نعم. الصواب لا، أنه لا يأتي بركعة، وذلك أن هذه الصلاة معادة، صلاة المغرب معادة وليس صلاة مستقلة.